السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم يا أفاضل ويا فضليات. والليلة 13 من ليالي رمضان، وكل يوم آية. بصوا يا جماعة، القرآن لو فرق بين حاجتين ما ينفعش الاتنين يبقوا زي بعض، لأن ربنا سبحانه وتعالى طالما قال إن ده حاجة وده حاجة يبقى ده حاجة وده حاجة. لو ربنا سبحانه وتعالى قال إن ده فوق وده تحت يبقى ده فوق وده تحت، صدق الله العظيم. بس خلاص، إنما تبقى متخيل ان حاجتين ربنا سبحانه وتعالى فرق ما بينهم في القرآن، وهم ممكن يبقوا خلاف الترتيب اللي ربنا سبحانه وتعالى رتبه، او ان هم يبقوا زي بعض، ده مستحيل. انا ليه بقول كده؟ عشان اساعدك وساعد نفسي على فهم هذه الآية. قال الله عز وجل: افمن يعلم، يعلم، حط تحت يعلم دي الف خط، قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو إيه؟ لا يعلم؟ لا، كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الآية دي يا جماعة بتقول إن في قسمين من الناس: قسم يعلم أن ما جاء من عند الله عز وجل هو الحق، ده القسم الأول. طيب إيه بقى القسم الثاني؟ القسم الذي لا يعلم؟ لا لا، القسم الثاني هو القسم الأعمى. يعني إيه الفرق بين الاثنين؟ ما هو ممكن واحد يعني يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه الحق، ده القسم الأول. إنما ممكن واحد ما يسمعش كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فده أعمى. وممكن واحد يسمعهم بس يرفضهم، ده برضو أعمى. يبقى مش واحد سمع والتاني ما سمعش، واحد جاله العلم والتاني ما جالوش العلم، لا، واحد جاله العلم وعرف ان هو الحق، ده البصير، ده المهتدي، ده الصالح. واحد تاني جاله او ما جالوش، جاله فرفضه او ما جالوش اصلا، ده اعمى، ده اعمى. بل اللي جاله ورفضه اشد عمى، اشد عمى. لذلك الله عز وجل يقول ايه: افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق. ما جاء وانزل على النبي صلى الله عليه وسلم من ربه الحق، وما جاءنا من عند الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سواء من القرآن او سنة حق، وده عمره ما يتساوى بالتاني. مين؟ كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. ما ينفعش يا جماعة، عايزين ما نبقاش عمي بقى، عايزين نشوف الحق حق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عايزين نشوف الحق حق ونتبع الحق، مش عايزين نبقى انتقائيين. كتير جدا من الناس اليومين دول دخل الدين كأنها دخل سوبر ماركت، يبص على ده ويبص على ده ويبص على ده، يقول لك اه جيب ده، لا ده ارخص من ده، ده احلى من ده، ده طعمه اجمل من ده. انت مش داخل سوبر ماركت، ده دين، دين، انت مش بتتنقي، انت مش بتختار، ده الحق. هتتبعه هتوصل، هتتبعه هتأمن، هتتبعه هتؤجر، هتتبعه هتبقى عبد، مش هتتبعه اعمى يعني خلاص انت اللي خسران، انت اللي ظلمت وظلمت نفسك. انما فكرة الانتقائية لا، حتى الانتقائية دي ساعات بتكون بين القرآن والسنة، يقول لك اه لو في القرآن تمام انما لو السنة لا. وانا لسه سامع اكتر من حد منزل فيديوهات في الكلام ده، الكلام ده كلام فارغ، بل الكلام ده كفر، لان هو يناقض القرآن. كيف يأمر الله عز وجل بشيء ضائع؟ بالله عليك، اليس الله عليم؟ اليس الله حكيم؟ أليس الله عز وجل علام الغيوب؟ يأمرنا في القرآن بشيء ضائع، يقول لنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع الرسول في أشياء ضائعة؟ إنما إزاي؟ إنما الفتنة، الفتنة والعمى، العمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته. أنا عايزك تتخيل المنظر كده، الراجل قاعد كده مستريح في بودكاست، ولا قاعد في برنامج، ولا قاعد في اي حتة، تمام، مستريح كده، يوشك ان يقعد الرجل متكئا على اريكته، يحدث، حد يقول له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث بحديث من حديثي فيقول، شوف بقى الفلسفة، بيننا وبينكم كتاب الله، يا واد يا مؤمن، يا واد يا متدين، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. بس الموضوع انتهى، الموضوع انتهى. ولو كان، لو كان الله عز وجل يعلم إن السنة ضائعة، كيف يأمرنا الله عز وجل باتباع السنة وهي ضائعة؟ ده تضييع للقرآن لو ضاعت السنة. إنما الانتقائية، آسف العمى، العمى إنك يجي لك الحق فترفضه، يجي لك الأمر فتلفظه، يجي لك النهي فتتكبر عليه. ليه؟ العمى. ربنا بقى سبحانه وتعالى في القرآن بيقول لك مستحيل يبقوا زي بعض، مستحيل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، يعلم أنه الحق خلاص ده حاجة. التاني بقى كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. اوعى تعيش أعمى، اوعى تعيش أعمى، اوعي تعيش عمياء. ترى الحق ولكن تراه بعين كارهة فتلفظه. عيش زي المؤمنين بيقولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.